أشرب الدواء أنو هذا؟ أنا عارفه، قال لي زلمي هذا اللي مارك وكل يشربه. هذا زلمي اللي مارك قال لك اشرب. طيب وفي عالم الهندسة ما بقول مهندس وعنده مشاريع وكذا، وزارة برضو الوزارة مصدقت له كل شيء تمام ودارس في الجامعة، خلاص هاي في عندي علم فيه، إذا قال لي بضبط هيك وهيك وهيك بمشي، ولو في النهاية يعني مرات في أخطاء في كذا مش قضية، في علم بالموضوع. والوزارة موظف المدرس المختص، الطلاب بقعد يسمعوا بصدقوا، وإذا شكوا يعني بيسألوا بروحوا ببحثوا، بس من لومهمش، من لومهمش. أما واحد يسلم حاله، واحد يعمل عملية جراحية لا هو طبيب ولا غيره، ولا تقف ما ليس لك به علم. واليوم كل الأديان ما تسمى أديان في الأرض نتحدى إذا في دين بيستطيع يعطي دليل بسيط إنه من عند الله، يجيبون لنا دليل. هم ماشيين وراء آبائهم، مكتفين آثار الآباء بدون ما يعلموا. آبائنا بيفهموا بيفهموش، متخلفين مش متخلفين، محرفين مش محرفين، لا بدري جده السابع شو قصته، وهل هو مريض نفسي ولا هو كذا، ولا أعطاهم هذا الدين، ولا أنا أدريش، ولا هالكساوسة هذول جماعة جماعة مثلا أو الحاخامات أو غيره شغل يعني استلطخ الناس، وخذ إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس وتجارة ومستفيدين وتفاخر. واللي بقول لك على فكرة من أي دين كان، ما هو هذه من رحمة الله في الناس، إنه في عندنا دليل بصلة السماء، يعطونا دليل واحد، يهودية أو نصرانية أو غيرهم، إذا في حدا بزعم إله دليل جاي إله علاقة بالسماء. القرآن ما كلفك إلا بدليل، يطلبوا منا الدليل، يطلبوا منا الدليل، تمام، هذا هو، لأنه إحنا مش مستعدين نمشي بأثر الرسول على نكتفي أثره بدون ما نؤمن فيه، نعلمه يعني. إحنا علمنا الرسول، علمنا الرسول وعلمنا سيرته وعلمنا وعلمنا وعلمنا وعلمنا، ونقدم للناس تفاصيل أثريتنا، بنعرف عن الرسول تماما، وبنعرف تفاصيل وبنعرف كتابه وكله، فإحنا بنقتفي بإيش؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إلكم علم بالرسول مكتفي، أما الباقي زي ما قلت لكم ما عندهم مش علم، مجرد روايات على فكرة تروى ويقال ويقال ويقال ويقال، وبينها زمان إيش أزمنة، أزمنة طويلة، إلى بعض إلى درجة إنه بعض الأوروبيين من علمائهم تنطع وقال أصلا المسيح لم يوجد في التاريخ، تصور هيك، أصلا المسيح لم يوجد في التاريخ، تصور يوصل لحد درجة. فبانيين اعتقاداتكم على إيش؟ طب بنقرأ الأناجيل عادي، كلام لطيف وأخلاق وقيم لطيف أكثره في القيم يعني والأخلاقيات، ماشي، أي واحد بكتب زي ما كلهم قديش 50 صفحة هنا الإنجيل الواحد، بس وراح وأجا وراح وأجا طيب إيش عرفكم إنه عند الله؟ إيش عرفكم؟ ولا تقفوا ما ليس لك به علم، كل الأديان بهالطريقة، وهذا رحمة في البشر كما قلنا، حتى لا يقول الناس إنه والله تحيرنا الأديان كثيرة ومش عارفين مين بقولوها، قال يعني مش صحيح، ما فيش، وينه وين الدليل العلاقة بـ بـ بـ بـ بالله؟ فقط المسلم اليوم اللي بتجدوه قادر، ومش بس هيك، وكل ما صار في وعي كل ما قال للناس خذوا، ولقدام شوي راح تشوفوا راح يقال لهم خذوا وما يظلش في حدا منهم قادر يقول لا، ولكن فرعون شاف كل هذا وقال لا، مش قضية، هاي في لها أسباب، تمام. أما أنتوا جايين على أمور ضخمة، طيب، لأنه كل ما استحدث الناس شبهات قال لهم خذوا، كل ما استحدثوا قال لهم خذوا أعطيني غيرهم، هذولا كل ما وعيوا في باقي الأديان كل ما وعيوا بتركوا الدين، عندنا بيرجعوا المسلمين لدينهم بيصيروا أكثر وعي بيرجعوا، فبيجوا بقتلوهم